إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله المؤمنين أحداث يعيشها المسلمون في العالم اليوم فظيعة دامية وقائع تدمع لنا العيون وتتفطر لنا القلوب فهنا وهناك دماء المسلمين ترى وأعراضهم تنتهك جرائم في حق الرضع والأطفال تدمير وتشريد بات جليا أن الأعداء ساعون ويلهفون ليشروا غليلهم من الإسلام والمسلمين فالمكائد دبرت والمؤامرات حكت والهدف المقصود ديار المسلمين فانكشفت ألاعيبهم من حفظ حقوق الإنسان ورعاية حقوق الطفولة وانهار صحن الأخلاق الموهوم المزعوم الذي بلوه وخدعوا به فئاما منا فهذه أفعال من يعرف الأخلاق فبئس الأخلاق عندهم جرائم فظيعة أقل ما يقال عنها أنها أفعال المجانين الحاقدين لعلهم يتعذبون وما عذرهم أهو دين الإسلام العظيم الذي أخافهم في ديارهم أهي ثروات المسلمين التي أسالت دعابهم فما أشد جبنهم وما أشد جشعهم ولكن اعلموا رحمكم الله وللأسف أقول أن قوتهم بناها ضعفنا وهذا الضعف ظروف وأصناف فينا منه ما يعيشه صنفان منا الصنف الأول همه الأعظم في هذه الخطوط أيام الصيف الباقية كيف يبلغ نهاية استغلالها في الرفاهية والمتعة وليلها لذ وقام همه نفسه ودنيا أما الإسلام والمسلمين فأمر لا يخطر له على بال ما سأل نفسه يوما أين قلبي من نصرة الإسلام ومصائب المسلمين أين قلبي من الدعاء المحذور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولست بهذا أدعي حينما أحله الله ما أحله الله من الطيبات لعباده معاذ الله وربنا جل وعلا يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج لبلاده وطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فهي لهم في الحياة الدنيا ولكن القصد عباد الله ألا يفارق المسلم هم الدين ونصرته ودفع الأذية عن المسلمين وحفظ الأمن في ديارهم ورد ذل أعدائهم وضرب الذلة عليهم ألا يفارق قلبه هذا حتى وهو في نعيم إجازته ولا تظنوا أن هذا وإنما لكل امرئ ما نوى فمن عقد قلبه على نصرة دين الله كان أجره عند الله عظيما وربنا جل وعلا ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من كان هم قلبه هذا فهو ولي لله وللمؤمنين إنما ولي الله والذين آمنوا ومع هذا الأجر العظيم عباد الله يرزقه الله تعالى الاستقامة في الدين فمن عظم في قلبه هذا الهم الطاهر الجليل كان للطاعة ألزم وعن الحرام مبعد أيسوء أن أعداء الإسلام يحاربونه بشتى الأساليب وأهله يضيعونه بأنواع المعاصي والذنوب خمر ومخدرات وزنا وفجور وحفلات ناجنة اتخذوا الصلاة والقرآن مهديا ويقينا هذا من أعظم أسباب الضعف والذلة فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في الإسلام والمسلمين أيها المؤمنون صلى الله جل وعلا صلى الله جل وعلا أن النصر والتمكين والظهور على الأعداء يكون تبعا لنصرة دين الله تبعا للطاعة فهو الشرط ولا بد منه إن تنصروا الله ينصركم وتأملوا متى مكن ليوسف عليه السلام في الأرض ومتى نصر لما ابتلي فقال معاذ الله كف النفس عن الهوى وهل ينتصر قوم على أعدائهم وهم ما انتصروا على أنفسهم أكثرنا يعلم ما وقع في غزوة أحد من أن مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم جلبت الهزيمة ربنا جل وعلا يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فعزتنا بقدر ما لنا من ديننا فإن قابلناه بالمخالفة قابلنا الذل والصغار ومن الخزي أن نرضى بإذلال أعدائنا لنا على أن لا نضيع مالنا أو على أن لا نضيع لذات المعاصي الكاذبة فأين الهمم العالية وأين العقول الواعية نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل ونصح لنا فأبلغ قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم قال أهل العلم فيه بيان أن السعي للدنيا على وجه غير مشروع سبب للذل والهوان اللهم ردنا إلى ديننا وأذل أعداءنا وانصرنا عليهم بفضلك يا كريم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا حال الصف الأول عباد الله أما الصف الثاني ممن جسد هذا الضعف فهم قوم اهتموا لأمر الإسلام شديدا ولكن من ضربوا فعمهم اليأس والقنوط وملأت أحوال المسلمين قلوبهم حقوقا وانكسارا وفشلا وخضارا فيا قوم على مثلكم على مثلكم فإن العزة لهذا الدين وعدا من الله حقا قال جل وعلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا وقال سبحانه عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى مخبرا عن حال زمانه: فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله، فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بحقه على الوجه الذي يرضيه عنا. انتهى كلامه رحمه الله. ففي زمانه كانت النصرة للمؤمنين وكانت النصرة للإسلام، ولقد عاش المسلمون فيما مضى في نصرة وتمكين وعزة يخافهم أعداؤهم. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعنا جلودا فما نسي الزمان وما نسينا. فيا قوم تفاءلوا فإن نصر الله وعد وهو قادم. قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وروى الإمام أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت نظر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. فيا قوم تفاءلوا، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفضل وهو القائل صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض. فما علينا عباد الله إلا أن نعض بالنوادي على أسباب النصر، وأهمها وأعظمها دينا تعظيما وتقديسا واتباعا وعملا. واعلموا رحمكم الله ورعاكم انه ليس من ديننا تفريق وحدة المسلمين وشق كلمتهم، ليس من ديننا ان يتكلم في حق الازمات من جهل، وانما ردها لاهل العلم الجهابله. ليس من ديننا نصرة فرق اهل البدع على اهل السنه. كله ليس من الدين. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. والله نصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل الدائرة على أعدائك أعداء الدين. وصلى الله